اتكلمت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص. طيب ومن الذي يحدد الزمان او المكان؟ برضه هو ربنا. لا ما عملش كده ابدا. ربنا خلك انت اللي تحدد الزمان، انت اللي تحدد المكان خلاص، وانت اللي تنهي المقابله. ما ينهاش هو يقف كده ويقول لك خلاص المقابله انتهت. الله. فعايز تقابل ربنا في اي وقت تقول الله اكبر. مش في حضرتك صنعة تتعرض على صناعة كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها فساد؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر العمل إيه؟ إلى الصلاة. ولذلك كله أريحنا بها يا بلال، إحنا تعبانين، ريحنا به، مش ريحنا من إيه؟ لا ريحنا به، نعم. فالحق سبحانه وتعالى يفرض عليك إنك تروح له و5 مرات في اليوم، وانت اللي تحدد الزمان تحدد المكان. ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ده عنايه ايه دي؟ سبحان ربك. اذن هو رب يتولى وضع منهج تربيته. ادي حته 2. يبقى الاول سبحانيه اي تنزيه له عن كل ما في الخلق منه من شبيه، ادي واحده. ثانيا حكمته في ان يربي للمهمه، رب العزه، ومش بس بيربي، ربك لايه؟ للعزة. العزة اللي هي محدش يغلبك أبدا. تخلي ولد كده العيال بتضطهد وتضربه على أفاه وأبوه خده فقال له أبقى تعالى في إيدي. لما يكون في إيد أبوه حد بيعيل يجرؤ عليه، فاللي في إيد ربنا كده برضه خليك في إيد ربنا كده. ما يمكنش يقدر على خلق إلا إذا انسلت من إيد ربنا، إنما في إيد ربنا لا يمكن يقدر عليه أحد. رب العزة، والعزة هي ايه؟ الغلبة التي لا تقهر. وفي عزة بس في عزة بالاسم. طب ما هم برضو قاعد يقول لهم امنوا ما رضيش يامنوا، واذا قيل له اتق الله ايه؟ اخذته العزة، بس ايه؟ عزة بالاسم، كبر من غير رصيد. ولذلك هناك لما قال لي ايه؟ لئن رجعنا الى المدينة ايه؟ ليخرجن الاعز منها الازل. قال له صدقتم، الأعز حيخرج الأزل، بس خدوا بالكم بقى أن العزة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صحيح المرسلين كلفون بأشياء قد تكون شقة على النفس، إنما سلام عليهم لأنهم إيه؟ أخذوا بيدنا إلى النجاة. سلام عليهم. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لاتباع المنهج بواسطة الرسل، والحمد لله على الجزاء اللي ربنا اداه لنا في الايه. ولذلك يقول لك واخر دعواهم ان الحمد لله. قال العلماء روايه عن رسول الله: من اراد ان يكال له بالكيل الاوفى من الاجر يوم القيامه فليختم مجلسه مع غيره بقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.